بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فما الفرق بين قول المؤلف بالقدر خيره وشره، حلوه ومره؟ ما الفرق بين قوله رحمه الله بالقدر خيره وشره ثم قال رحمه الله حلوه ومره؟ نعم، أحسنت. يعني في مباشرة الأسباب في العاجل هذه الحلاوة والمرارة، وأما الخير والشر فبالنسبة للعاقبة. من ذكر هذا؟ أحسنت، ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل. ذكرنا ممن خالف في باب القدر، ذكرنا القدرية النفاة، وهم على قسمين: فمن أنكر العلم والكتابة فهؤلاء كفار، الذين أنكروا العلم وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها. وهناك القدرية النفاة المعتزلة، ومن سار على شاكلتهم فهؤلاء ينكرون الخلق و المشيئة في أفعال العباد، ويقولون أفعال العباد من خير وشر بمشيئة العباد وبخلق العباد، وتقدم الرد على هؤلاء. وممن خالف القدرية الجبرية، الذين زعموا على أن العبد مجبور وليس له مشيئة في أفعاله، وهؤلاء رد عليهم العلماء سواء كان بالدليل السمعي كقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وجه الدلالة أنه أثبت للعباد مشيئة وما تشاءون، ففي هذا رد على القدرية الجبرية. وهناك أدلة أخرى، هذا في الدليل السمعي، وكذلك في الدليل العقلي، فإن القدرية الجبرية لا يستطيعون أبدا أن يجعلوا مذهبهم مضطردا، أي في جميع الأمور القدرية الجبرية لا يستطيعون أن يجعلوا مذهبهم مضطردا في جميع الأمور، فلو حصل التعدي على دمه أو على ماله أو على عرضه لحصل منه الإنكار، فيقال له بحجته، يقول له الجاني أنا مجبور، فلا يوافق على هذا، فهذا دليل واضح على فساد مذهبهم. وممن ذكر هذا أنهم لا يستطيعون أن يجعلوا مذهبهم مضطردا العلامة السعدي رحمه الله في شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك من الدليل العقلي لو كان عندهم إنصاف وعدم مكابرة أن العبد يعلم ضرورة الفرق بين أفعاله من مجيء إلى الصلاة ومن ذهاب إلى طاعة أو ذهاب إلى معصية وبين أفعال أخرى ليس له فيها مشيئة كحركة القلب، فلو عندهم إنصاف هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ الجواب نعم، هناك فرق، فحركات القلب ليس له فيها مشيئة أبدا، وأما مجيئه للصلاة أو ذهابه إلى معصية يشعر ويجد ذلك ضرورة أن له في ذلك مشيئة، وهي متعلقة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمذهب القدرية الجبرية مذهب باطل، مذهب باطل، وفيه رد للشريعة ولخطاب التكليف، حتى قال بعضهم معترضا على هذا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وبعضهم هذا معترض، وبعضهم يقول إذا فعل السيئات فهي من جملة المباحات، هذا قول للجبرية، وهناك من يقول إذا فعل السيئات فإنها طاعات، قال بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. تأمل إلى هذا الباطل وإلى هذا المذهب الفاسد الذي هو مذهب القدرية الجبرية. قال المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. أولا، تعريف الإيمان لغة هو الإقرار، تعريف الإيمان لغة هو الإقرار، وعرفه بعضهم بالتصديق، وهذا تعريف منتقد ممن انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما تعريفه شرعا لأن في الإيمان الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية أعم من الحقيقة اللغوية، وهذا على خلاف الأكثر. الإيمان الحقيقة الشرعية أعم من الحقيقة اللغوية، وهذا على العكس فيما يحصل في الأمور الأخرى، فالأكثر أن الحقيقة اللغوية أعم من الحقيقة الشرعية. فلغة هو الإقرار، وأما شرعا فكما عرفه الحميدي رحمه الله بقوله قول وعمل، وهذا من عبارات السلف يقتصرون على هذا، يقولون قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يذكر النية أو يذكر السنة كما سيأتي. فقوله قول وعمل المراد قول اللسان، في قوله قول، قول اللسان وقول القلب، قول اللسان الشهادتان، وقول القلب تصديقه واعتقاده. قول، ثم قال وعمل، وعمل عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب. فعمل الجوارح كالعبادات البدنية أو العبادات البدنية كالصلاة والحج والعمرة، هذا قول، هذا عمل الجوارح. وعمل اللسان ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وما كان من ذكر في طاعة الله جل وعلا. وعمل القلب الأعمال القلبية من توكل وخشية ورهبة ورغبة ورجاء وخوف، فهذا هو المراد. فقلنا قول، ما المراد؟ قول اللسان وقول القلب. قول اللسان الشهادتان، وقول القلب تصديقه واعتقاده. ثم قال وعمل، عمل الجوارح كالصلاة والعمرة والحج، وعمل اللسان كذكر الله وقراءة القرآن، وعمل القلب وهي العبادات القلبية. وعلى هذا التعريف الأدلة من الكتاب والسنة في أن تعريف الإيمان في الشرع أعم منه في اللغة. من ذلك، من تلك الأدلة، قوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، جاء في سبب النزول وهو صحيح أن المراد بإيمانكم أي صلاتكم، هذا من جملة الأدلة. وكذلك قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، وذكر في سياق الآيات أعمال الجوارح من إقامة الصلاة وكذلك من النفقة في سبيل الله. وكذلك في الأحاديث، حديث الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يدل على قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من أعمال الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. وكذلك أدلة كثيرة، منها كذلك حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. فذكر من الإيمان أعمال الجوارح، ذكر من الإيمان أعمال الجوارح. وخالف في هذا في باب الإيمان، خالف طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الوعيدية. الطائفة الأولى المرجئة عندهم الإيمان هو الإقرار، اقتصروا على هذا وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم طوائف عديدة. فعندهم الإيمان الإقرار، ثم عندهم الإقرار لا يتفاوت. تأمل في هاتين المقدمتين، عند المرجئة الإيمان الإقرار، وهم يعبرون بكلمة التصديق. ثم يقولون الإقرار لا يتفاوت. هاتان مقدمتان، وصلوا بهاتين المقدمتين إلى نتيجة، وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ولأن الإقرار عندهم لا يتفاوت. وأهل السنة والجماعة خالفوهم في المقدمتين وفي النتيجة، خالفوهم في المقدمتين. ما المقدمة الأولى؟ أن الإيمان هو الإقرار. خالفهم أهل السنة في هذا، قالوا الإيمان قول وعمل، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فعندنا نصوص كثيرة تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. عندنا نصوص كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. ثم هؤلاء يقولون الإيمان في لسان العرب التصديق. هب أننا سلمنا جدلا في التسليم للتعريف في لسان العرب، يقال لهؤلاء لماذا قصرتم التصديق على تصديق اللسان؟ فإن التصديق يصدق كذلك على الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. وفي آخر الحديث قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيقال لهؤلاء الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط، نقول عندنا الحقيقة الشرعية، وعندنا نصوص كثيرة، والحقيقة الشرعية مقدمة على هذه الحقيقة في اللغة، فقد جاء من أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم هب أننا سلمنا لكم هذا أنه التصديق، فلماذا قصرتم التصديق على اللسان فقط؟ فإن التصديق يصدق كذلك على الجوارح. وما ذكره المؤلف رحمه الله هذا بإجماع الصحابة والتابعين، أن الإيمان قول وعمل. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. تأمل في هذه الكلمة: لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا إجماع من الصحابة والتابعين ومن أدرك الشافعي رحمه الله. قال: من أدركناهم أي من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد إلا واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال رحمه الله: يزيد وينقص. تقدم معنا أن المرجئة بالمقدمتين وصلوا إلى نتيجة، وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة يقولون الإقرار يتفاوت، الإقرار يتفاوت، مراتب اليقين تتفاوت بين شخص وآخر، بل الإنسان مع نفسه يجد هذا، أحيانا يزداد يقينه وأحيانا يحصل له نقصان، وهو لا يزال في يقين، إذا دخل في الشك فهذا كفر والعياذ بالله. وكذلك الإيمان يزيد وينقص لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكلما ازداد العبد طاعة ازداد إيمانا، وهكذا في الجانب الآخر إذا حصلت منه خطيئة حصل له نقصان في إيمانه. قال رحمه الله: يزيد وينقص. هذه الفرقة الأولى التي خالفت في هذا الباب وهي المرجئة. الفرقة الثانية، والمرجئة لها أقسام حتى وصل بهم الحال في بالجهم بن صفوان بالجهمية إلى أن قالوا: الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة فقط. الفرقة الثانية ممن خالف في هذا الباب الوعيدية. من الوعيدية عندكم؟ عبد الباري. المعتزلة والخوارج. الوعيدية وافقوا أهل السنة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن عندهم أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يوجد كله أو يعدم كله. ولذلك وصلوا إلى التكفير بالكبائر. وأما أهل السنة في فاعل الكبيرة يقول: المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ولا ينفون عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. وهناك فرق بين الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يرون أنه يكفر بذلك ويخرج من الإسلام في الدنيا، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر. وماذا يسمونه؟ الخوارج يقولون كافر، هذا في فاعل الكبيرة. لما تقدم؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فيقولون هو كافر. وأما المعتزلة فماذا يسمونه عندكم؟ نعم، يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لكن ماذا يسمونه؟ هل يقولون مؤمن أو كافر أو ماذا؟ أبا أنس يسمونه فاسقا، لكن لا كتسمية أهل السنة والجماعة، يسمونه فاسقا ويقولون هذا هو في منزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، بخلاف تسمية أهل السنة فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال رحمه الله: يزيد وينقص. وهناك أدلة كثيرة على زيادة ونقصان الإيمان. من هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا نص صريح في النقص، وأما الزيادة فأدلتها كثيرة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكذلك في الأحاديث، وقد تقدم على ذلك الإجماع. قال: يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل. نعم، كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، فلا بد من اعتقاد القلب وقول اللسان وكذلك العمل، لا يجزي واحد إلا بالآخر، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، أي لابد في ذلك من عمل القلب ولابد في ذلك من الإخلاص، ولا عمل وقول إلا بنية. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، أي لابد من شرط المتابعة. وتستفيد من هذا فائدة، وهي أن قول أهل السنة قول وعمل، لا يريدون الإطلاق في كل قول وعمل، وإنما يريدون ما كان من الطاعات، ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا توضيح وتأكيد، قال: ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. ولو قال قول وعمل نفهم من ذلك أنه لا بد أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون على السنة، فليس كل قول يكون إيمانا، وليس كل عمل يكون إيمانا، فهذا واضح وهذا إيضاح وتأكيد. وقد جاء هذا عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية وسنة، قول وعمل ونية وسنة. قال رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلن يؤمن في بعض النسخ، وهو أنسب في السياق، فلم نؤمر، فلم نؤمر. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الصحيح، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. من رآه مؤمنا به ولو من بعد فإنه ينال شرف الصحبة، ولو كان صغيرا في السن. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، وإن تخللت ردة على الصحيح، حصلت له ردة ثم رجع إلى الإسلام والإيمان، كما حصل للأشعث ابن قيس الكندي رضي الله عنه، فلا يزال له شرف الصحبة رضي الله عنه. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا باختيار من الله جل وعلا ليكونوا أنصارا وليكونوا وزراء للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن ابن مسعود في مسند الإمام أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أزكى القلوب فاختاره للرسالة، ثم نظر في القلوب فرأى قلوب أصحابه أزكى القلوب فاختارهم ليكونوا الأنصار والوزراء. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا باختيار من الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله ذكر هاهنا قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم. قد يقول قائل: ليس في الآية أمر، وإنما في الآية ثناء. في الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فليس فيه أمر وإنما فيه ثناء. والجواب على هذا أن المستحب مأمور به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أصابته مصيبة قال: فقال كما أمره الله، والحديث في الصحيح: فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا تأملت في القرآن لا تجد أمرا صريحا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمستحب مأمور به، فهذا ثناء وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة. سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تفصيل: الأول من زعم أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا لا يصلون إلى بضعة عشر نفسا، فهذا كما قال شيخ الإسلام: لا ريب في كفره، لا ريب في كفره. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. القسم الثاني: وهذا من زعم أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا سب للصحابة وهذا سب لله جل وعلا وهذا سب للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا سب للشريعة. سب لله جل وعلا لأن الله اختار هؤلاء ليكونوا أصحابا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا كان هؤلاء هم بطانته وهؤلاء هم الذين نصروه وهم على هذا الوصف فهذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك طعن في الشريعة لأن الشريعة الصحابة هم نقلة الشريعة، والطعن في الناقل يعد طعنا في المنقول. القسم الثاني: من قذف عائشة بما برأها الله منه، وهذا كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين. وممن نقل الإجماع ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النور. كذلك من قذف إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهذا كافر، وهذا مذهب جماهير العلماء. وهكذا من كفر أحدا من الخلفاء أو حكم عليهم بالضلال من الخلفاء الأربعة الذين جاء فضلهم وفضائلهم كثيرة وعديدة، فمن كفر أحد هؤلاء، بعضهم ذكر في أبي بكر وعمر، وذكر كذلك العلماء في الخلفاء الراشدين، فهو كافر. ومن سب أحدهم، من سب أحدهم من الصحابة بما يطعن في دينه فهذا مبتدع خبيث، وقد ارتكب جرما كبيرا إذا تعرض لبعض الصحابة رضي الله عنهم بالسب. وممن ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك المؤلف قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، فليس على السنة. كذلك من هذه التقاسيم من تكلم فيهم بما لا يطعن في عدالتهم، تكلم في بعضهم بما لا يطعن في عدالته، وصفه بقلة العلم أو بالبخل، فهذا حكمه التأديب والتعزير. ومعظم هذه الأقسام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. المؤلف رحمه الله ذكر هنا فائدة عن الإمام مالك، وهي تدل على فقه هذا الإمام رحمه الله. يرى أن من لم يكن على هذا الوصف ليس عنده محبة واستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس له حق في الفيء، ليس له حق ولا نصيب فيما أفاء الله على المسلمين. وكذلك من فقه الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب في قوله سبحانه: ليقيض بهم الكفار، استنبط فائدة عظيمة، وهي أن من كره الصحابة فإنه كافر، فإنه كافر. وذكر هذا الخلال في السنة وغيره من أهل العلم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففضلهم عظيم، فضلهم عظيم. وفي الحديث: من سب أصحابي، حسنوا العلامة، الحديث الأول من صحابيه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من صحابيه؟ نعم، من؟ أحسنت، عن أبي سعيد متفق عليه. وجاء من؟ وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو حديث معل. جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وقد انتقده الدارقطني رحمه الله، وللحافظ بن حجر رسالة في تضعيف هذه الرواية. وكذلك حديث حسن العلامة الألباني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.